بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، آمين. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: الحديث الرابع عشر، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وابن مسعود أحد علماء الصحابة أجلة، والذين كان الصحابة يرجعون إليهم في الملمات، ويدل على ذلك ما رواه الدارمي في رجوع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إلى ابن مسعود حينما رأى أناسا يتحلقون في المسجد، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول: سبحوا مئة وهللوا مئة. فذهب إلى ابن مسعود وأحال الأمر إليه. فابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب مناقب كثيرة وفضائل جمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يقرأه، أي يحب أن يقرأ أن يسمع القرآن من قراءة ابن مسعود. قال له ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أحب أن أسمعه من غيري. قال: من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من ابن أم عبد، من عبد الله بن مسعود. روى ابن مسعود هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. والحديث عند البخاري ومسلم. هذا الحديث يتكلم عن أمر عصمة الدم للمسلم، وأن الأصل في المسلم أن دمه معصوم، أن دمه معصوم، ولا يجوز إلا في حالات ضيقة جاءت في هذا الحديث وفي غيره كما سيأتي معنا. فقال في أوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. جاء في الرواية الأخرى: لا يحل دم امرئ أو دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذه كالتفسير لقوله مسلم، لقوله مسلم. كما أن في قوله المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك لدينه، تفسير لقوله التارك لدينه. هؤلاء الثلاثة هم من استثناهم الشارع من أمر عصمة الدم. وقوله صلى الله عليه وسلم: دم امرئ مسلم، التعبير بذلك يضم المرأة أيضا ولا يختص بالرجل، ولكن يأتي التعبير في القرآن وفي السنة في الأوامر أو في النواهي للرجال، وتتوجه إليهم أو يتوجه إليهم الخطاب، ويدخل معهم في ذلك النساء إلا ما كان خاصا بهن أو ما كان خاصا بالرجال. وقوله دم امرئ مسلم أي الذي في داخل الإسلام، وليس الذي يدعى إلى الإسلام أو يعيش بين المسلمين أو غير ذلك. وإنما من كان مسلما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الثيب الزاني أي المحصن، وهذا يدخل فيه الذكر والأنثى، يعني سواء كان الرجل المتزوج أو المرأة. وحكم الزاني المحصن الرجم حتى الموت، لكن بشروط ذكرها الفقهاء وأخذوها من مجموع الروايات الواردة في السنن. والنفس بالنفس، هذا موافق لقول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والمراد بذلك النفوس المتكافئة في الإسلام والمتكافئة في الحرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. على الراجح من أقوال أهل العلم، هو ظاهر الدليل. والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا عام في كل مرتد عن الإسلام، كل مرتد عن الإسلام بأي فعل ارتد فيه فإن حكمه في الإسلام أنه يقتل، وسيأتي تفصيل هذه المسائل. من فوائد هذا الحديث: أولا، أن الإسلام جاء بحفظ الدماء، وهو من الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، من الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها. ما هي الضرورات الخمس؟ وأنس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، والمال، العقل ذكرناه، والعرض أو النسل. نعم، هذه الضرورات الخمسة اللي جاء الإسلام بحفظها. إذن جاء الإسلام بحفظ الدماء وعدم التهاون في ذلك، وجاء باحترام دماء المسلمين، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. هذا أمر مجمع عليه ودلالته في الكتاب والسنة والإجماع، والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال في الحديث: الثيب الزاني. الثيب هو الذي جامع في نكاح صحيح، في زواج صحيح، فإذا حصل منه الزنا بعد أن أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقا للقتل. وعلى هذا فمفهوم الحديث يدل على أن البكر لا يحل دمه إذا وقع في هذه الفاحشة. طيب، ما عقوبته في الشريعة؟ جلد 100 وتغريب عام كما في الحديث، وإنما الحديث في الثيب. وهذا الثيب هل يشترط أن يكون متزوجا حال وقوعه في هذه الفاحشة؟ لا يلزم ذلك، فلو أنه تزوج ثم طلق ثم وقع في هذه الفاحشة فإنه يقتل على ما جاء في السنة. قوله النفس بالنفس، المراد به القصاص، إذا قتل إنسان إنسانا فإنه يقتل به، إذا كان هذا عمدا. طيب، غير المسلم هل يقتل؟ غير المسلم 4 أصناف: ذمي ومستأمن ومعاهد وحربي. أما الذمي والمستأمن والمعاهد فهؤلاء لا يقتلون. طيب، من هؤلاء؟ ما الفرق بينهم؟ قال أهل العلم: المعاهد من كان بيننا وبينه عهد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، هذا معاهد. والمستأمن الذي قدم من دار حرب لكن دخل بيننا بأمان، كما يحصل الآن في الأنظمة، الذي يدخل بأمان من الدولة يبيع أو يشتري أو يعمل، هذا محترم معصوم الدم، ولا يجوز أذيته ولا ظلمه. بل قد جاء في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذا الواجب علينا أن نحميه وأن نذب عنه، ويكون تحت ولاية ولي الأمر. وأما الذمي قال أهل العلم فهو الذي يعيش مع المسلمين، يعيش مع المسلمين وبين ظهرانيهم، ويؤدي الجزية بما يفترضه ولي الأمر. من فوائد هذا الحديث التربوية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل التقسيم، والتقسيم أسلوب تربوي صحيح، وقد استخدم كثيرا في الأحاديث النبوية: ثلاث من كنا فيه، آية المنافق ثلاث، آية المنافق أربع، حق المسلم على المسلم ست. هذه التقاسيم ما فائدتها؟ فائدتها أنها تضبط العلم، فهي أنفع وسيلة لضبط العلم. فبدلا من الكلام المنثور المدموج بعضه في بعض، يكون أسلوب التقسيم دائما أسلوبا نافعا حتى في تربيتك لأبنائك. إذا أردت أن تعلمهم شيء فبين لهم أن هذا على أقسام ثلاثة أو هذا على أقسام أربعة، ولا تلقي لهم الكلام إلقاء عاما دون تفصيل وتفريع. في هذا الحديث، قبل أن ننتقل إلى الصنفين الآخرين، ما هي عقوبة الثيب الزاني؟ قلنا القتل. وما هو هذا القتل؟ القتل هذا أن يوقف بين الناس ويرمى بالحجارة على ما ورد في الشريعة، وهذه الحجارة ليست بكبيرة فتقتله من أول أمر، ولا بصغيرة تؤذيه وتعذبه، وإنما بحجارة وسط. ويحصل العبرة من ذلك بين الناس، لذلك قال الله جل وعلا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا الأزجر للنفوس أن تكون هذه الحدود بين ظهراني الناس، إنها أوقع في النفوس وأزجر من هذه الفواحش. لماذا حد الثيب الزاني بالرجم له في كل مكان، أن يرجم في رأسه وفي بطنه وفي غير ذلك؟ استشف أهل العلم من ذلك أن شهوة الجماع كانت لا تختص بعضو معين، بل هي تشمل كل البدن، فلذلك تلذذ بدن الزاني بهذا الفعل، فكانت العقوبة لهذا البدن أن يوقع عليه هذا العذاب وهذه العقوبة. من هذه المسائل، أو من المسائل المتعلقة بوقوع هذا الحد، أنه لا يثبت الزنا إلا بشهادة أربعة رجال عدول مرضيين عند ولي الأمر، ويذكرون ويشهدون على واقعة واضحة جلية لا يختلفون في ذلك، في أمر إيلاج ذكر الزاني في فرج المزني بها دون أي تأويل أو ظن أو نحو ذلك. ولذلك قال أهل العلم: الشهادة على هذا الوجه صعبة جدا، الشهادة على هذا الوجه صعبة جدا. طيب لماذا شدد الشارع في هذا الأمر؟ حفظا لأعراض الناس، حفظا لأعراض الناس. ولذلك لو أن ثلاثة شهدوا بأن فلانا رأوه ووصفوا ذلك وصفا دقيقا فإنهم في الشريعة يحدون، يقام عليهم هم الحد، يقام عليهم هم الحد. ومن التحرز في هذا الباب قال بعض أهل العلم أنه لم يقع هذا الحد على الزاني بشهادة الأربعة، لم يقع في تاريخ الإسلام كما ذكر بعضهم. فلا بد من التحرز في هذا الباب، لا بد فيه من التحرز. وهل هنا مسألة قد يعني يحسن ذكرها، وهل اللواط فيه له حكم الزنا؟ اللواط أشد من الزنا، لأن اللواط يخالف حتى الطبيعة البشرية، هو أخبث وأقبح، ولا يشترط لذلك في اللائط، لا يشترط فيه أو في من وقع عليه الفعل أن يكون ثيبا أو أن يكون بكرا، لا يشترط ذلك، ويكفي في ذلك أن يكون بالغين عاقلين فيقام عليهم الحد. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما ذكر شيخ الإسلام أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، وهذا طبعا لولي الأمر، هذا الحكم لولي الأمر وليس للناس أن يفعلوا شيئا من ذلك. وقد ورد في ذلك حديث فيه مقال عند بعض أهل العلم وبعضهم حسنه: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. ولكن ما كيف يقتل؟ اختلف الصحابة، فمنهم من قال يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة تشبيها لما فعل في قوم لوط، وقيل غير ذلك من أنواع القتل. إذن من المسائل المتعلقة بالثيب الزاني أن المرأة والرجل حكمهما واحد، ولا يصار إلى التفريق في شيء من ذلك، فسواء كانت المرأة ثيبا فيقام عليها حد الثيب، أو كانت بكرا فيقام عليها حد البكر. ثم قال: النفس بالنفس، أي إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين أو في الحرية فإنه يقتل به. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. اختلف أهل العلم في بعض المسائل التي لا يكون فيها التكافؤ، مثل قتل الحر بالعبد، إذا قتل الحر عبدا هل يقتل به؟ وإذا قتل المسلم كافرا هل يقتل به؟ وإذا قتل الرجل المرأة يقتل بها؟ أما إذا قتل الرجل المرأة فإنه يقتل بها اتفاقا. واختلفوا في قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر، وإن كان الراجح أن المسلم لا يقتل بالكافر للحديث الذي سبق ذكره. لكن هناك فرق في مسألة المرأة، المرأة إذا قتلت هي تقتل بالرجل، يعني تقتل المرأة بالرجل، إذا قتلت الرجل فإنها تقتل به، وإذا قتلها الرجل فإنه يقتل بها. وما الخلاف أو ما الاختلاف في مسألة المسألة المتعلقة بالقتل بين الرجل والمرأة؟ قضية الدية، فدية المرأة على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل. طيب، المرأة على النصف من دية الرجل في مسائل، من يتذكرها معي؟ المرأة على النصف من الرجل في مسائل، أبو سيف في الشهادة، أبو عبد الرحمن في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، في العقيقة، نعم، للذكر شاتان وللأنثى شات، وفي الدية الشهادة ذكروها، وفي الدية كذلك، نعم. طيب، ثم أيضا من المسائل التي دل عليه الحديث في مسألة التارك لدينه، هذا المراد به المرتد عن الدين وليس الكافر الأصلي، أي من دخل في الإسلام ثم خرج منه. فمن ارتد عن الإسلام ليس أمامه إلا إما أن يرجع إلى الإسلام وإلا يقتل، سواء يعني ارتد عن هذا الدين بفعل أو باعتقاد أو بغير ذلك أو بقول، كمن سب ربه تبارك وتعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، وقانا الله وإياكم من الكفر. إلا أن أهل العلم فرقوا أيضا بين من يسب الذات الإلهية وبين من يسب الرسول، فمن يسب الذات الإلهية فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، أما من يسب الرسول فقد رجح جمع من المحققين من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يستتاب، لا يستتاب، لأن هذا العفو بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. وأما حق الله جل وعلا فإن الله يعفو عن عباده. المهم في ذلك، هل المرتد عن الدين يستتاب أو لا يستتاب؟ الصواب أنه يستتاب، وإنما اختلفوا في من ردته ظاهرة أو عظيمة كالزنديق وغير ذلك، فقد اختلف أهل العلم هل يستتاب أو لا. وعلى كل حال فالقاعدة العامة أن من ارتد فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل تحت نظر ولي الأمر. فترجع هذه المسألة إلى اجتهاد ولي الأمر في النظر فيه وفي حاله. أما الكافر الأصلي فإنه لا يقتل، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فلا يجوز كما سبق معنا التفصيل إن كان هذا ذميا أو كان مستأمنا أو كان معاهدا، دخل بلاد الإسلام بعهد أو بأمان أو بغير ذلك، فهذا لا يجوز. أما المعتدي والمحارب فهذا الذي يقتل. من الأمور التي ينبه لها في قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، هناك أصناف لم يأتي ذكرهم في الحديث ودلت عليهم الأحاديث الأخرى في أنهم يستحقون القتل. منهم من يرجع إلى هذه الأقسام، ومنهم من ينفرد بقسم لحاله. من ذلك مثلا الساحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل الساحر، وذكر هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فولي الأمر له أن يقيم أيضا حد القتل على الساحر، إما ردة وإما حدا، إما ردة وإما تعزيرا، وإما تعزيرا. كذلك ما يتعلق بإتيان البهيمة، من جاء أتى بهيمة، وكذلك ما ورد في الحديث إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، الذي يخرج على ولي الأمر من الخوارج، سواء كان الخوارج أو البغاة فإنهم يقاتلون. الخوارج الذين يخرجون وهم يعتقدون التكفير أو كفر الحاكم، والبغاة الذين هم قطاع طرق. والخوارج على قسمين، إما أن يكونوا قاعدية وإما أن يكونوا محاربة. والمحاربة على قسمين، إما أن يكونوا تحت راية واضحة معلومة، أو أن يكونوا عصابات متفرقة. هؤلاء يقاتلون ويقتلون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شر قتلى تحت أديم السماء. نعم، هذه بعض المسائل المتعلقة بالحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحديث عند البخاري ومسلم. هذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل: جملة تتعلق بحفظ اللسان، وجملة تتعلق بإكرام الجار، وجملة تتعلق بإكرام الضيف. وقد جاء بين يدي هذه الثلاثة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا وارد أيضا في غير هذا الحديث وفي بعض الآيات، أنه كثيرا ما يقرن الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله تبارك وتعالى. ما فائدة ذلك؟ أما ذكر الإيمان بالله فلأنه الأساس الذي يبنى عليه أصول الإيمان، الإيمان بالله هو الأساس الذي يبنى عليه أصول الإيمان، وكل شيء يجب الإيمان به فإنه تابع للإيمان بالله تبارك وتعالى. أما ذكر اليوم الآخر فلأنه يهيج النفوس على الفعل، لأن اليوم الآخر هو موطن الجزاء، فمن امتثل الأوامر الواردة كوفي يوم القيامة، كانت المكافأة له يوم القيامة، ومن عصى الأوامر أو خالف النواهي فإنه يعاقب في اليوم الآخر. فجاء التذكير باليوم الآخر لأنه موطن الجزاء والحساب. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا فيه حفظ اللسان، وأن الواجب على الإنسان أن يتكلم بالكلمة النافعة، وإلا فإن لم يتكلم بالكلمة النافعة فالواجب عليه السكوت، الواجب عليه السكوت، لأن الكلمة كما قال أهل العلم إن تكلم بها المتكلم ملكته، وإن كانت عنده فهو يملكها. إن خرجت منك هذه الكلمة فإنك ملك لها، وإن بقت معك فإنك متملك لها. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الله جل وعلا حث على ذلك، قال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وهذا الحديث من الأدلة على تأكيد حق الجار وأن حقه عظيم. ذلك لماذا؟ لأن ما بين الجيران من الصلة والارتباط شيء كثير، فينبغي على الإنسان أن يعتني بهذه الصلة، ولهذا جاء الترغيب والحث على إكرام الجار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا من الميراث. وجاء التحذير من أذية الجار، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. بأنواع الأذية، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأذية الممنوعة، بأنواع الأذية: بالصوت، بالفعل، باليد، بتضييق المكان، بالإزعاج، بعدم الأمان للجار في ماله أو في ولده أو في عرضه أو في غير ذلك. بل قال صلى الله عليه وسلم مرة: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة، مصائبه، بلاياه، أذيته. فمن سعادة المرء كما جاء في الحديث الجار الصالح، نعمة من الله تبارك وتعالى. ولذلك قيل إن ابن المبارك، عبد الله بن المبارك هذا الإمام الجليل من أئمة السلف، حتى قيل في ترجمته جمعت فيه خصال الخير كلها. قالوا كان له جار يهودي، فلما انتقل ابن المبارك وأرادوا أن يشتروا داره قالوا أو انتقل أو كان هناك اليهودي أراد أن يبيع داره، اليهودي هو الذي أراد أن يبيع داره، فقالوا له بكم تسوى؟ قال بألفي دينار. قالوا قيمتها دينار. قال ألف للدار وألف للجار. قال أنا جاري عبد الله بن المبارك، فألف قيمة الدار وألف قيمة الجار. ولذلك قال القائل بجيرانها تغلو الديار وترخصوا. إذا وجدت جارا كريما فاضلا هذا نعمة من الله أنعم بها عليك، تمسك بها، لا تستعجل في الانتقال من مكانك، تأمن معه على ولدك وعلى أهلك وعلى عرضك وعلى مالك وعلى نفسك وعلى دينك. فكان هذا من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار. ولذلك جاء في معنى هذا، في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فليكرم جاره، جاء أن الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. سئل مالك بن أنس رحمه الله عن قوله جائزته يوم وليلة، قال يكرمه ويتحفه ويخصه ويحفظه يوما وليلة، و3 أيام ضيافة متأكدة في حقه، وما بعد ذلك فصدقة من الصدقات. قال ابن القيم رحمه الله إن للضيف حقا على من نزل عليه، وهو 3 مراتب: حق واجب وتمام مستحب وصدقة من الصدقات. حق واجب وتمام مستحب وصدقة من الصدقات. الحق الواجب هو يوم وليلة. وأما قول بعض أهل العلم بأنه يفرق بين أهل البوادي والمدن، لأن المدن فيها المطاعم وفيها الفنادق وفيها غير ذلك، فالصواب لا، الصواب عموم الحديث، إذا نزل عليك ضيف فحقه هذه 3 أيام، ما بين حق واجب وما بين تمام مستحب. طيب، قالوا مسألة، إذا أعطيته كرا الفندق فهل قمت بضيافته؟ وهل كان هذا هو الأولى إكراما له، أو الأولى أن تكرمه في بيتك؟ قالوا الأولى أن تكرمه في دارك، لأن فيه من المؤانسة والملاطفة والعناية والمباشرة بالعناية، وهذا أعظم من أن يستأجر له. لكن إذا اقتضى الأمر شيئا من ذلك، إما لانشغال صاحب الدار أو لضيق الدار أو لغير ذلك من الأمور، فلا حرج في أن يستأجر له، في أن يستأجر له. هذا الحديث يتضمن فوائد كثيرة، وعدا ما ذكرنا من كلام أهل العلم، فإن قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذه جملة شرطية. قال فليقل خيرا أو ليصمت، فليكرم جاره، فليكرم ضيفه. ما المقصود بهذه الصيغة؟ قالوا المقصود بها الإغراء والحث والترغيب على قول الخير أو السكوت، على إكرام الضيف، على إكرام الجار. فإن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فافعل كذا. أيضا فيها حفظ اللسان. وما هو حفظ اللسان؟ قالوا حفظ اللسان أن يصون المرء لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك مما نهى عنه الشرع. كل ما نهى عنه الشرع فهذا من حفظ اللسان فيما يتعلق باللفظ. طيب، لو قال الإنسان أنا ماذا أتكلم، ماذا أقول وماذا لا أقول؟ قال أهل العلم إذا أراد الإنسان أن ينجو من الزلل فهناك 4 شروط للكلام، 4 شروط للكلام إذا أراد أن ينجو من الزلل ومن اللغط ومن الخلل في الكلام. أما الأمر الأول أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، إما في جلب نفع وإما في دفع ضر، لسبب لا يتكلم إلا لسبب. قالوا الشرط الثاني أن يأتي به في موضعه، يتكلم في موضعه، وهذا يخرج عنه الكلام اللغو الذي لا فائدة منه. الشرط الثالث قالوا أن يقتصر منه على قدر حاجته، أن يقتصر منه على قدر حاجته، تتكلم على قدر الحاجة ولا تزيد ولا تزيد. قالوا لماذا؟ لأن الكلام إن لم يحصر بالحاجة فلا حد له، وبعض الناس لو جاء يتكلم تدعو الله أن يسكته لأنه لا يتوقف، ويخرج لك من موضوع إلى آخر ومن قصة إلى أخرى، وهذا خلل، هذا خلل. الأمر الرابع قالوا أن يختار اللفظ الذي يتكلم به، أن يختار اللفظ الذي يتكلم به. إذا أردت أن تتكلم تكلم بشيء تنمي فيه خير، تأمر فيه بمعروف، ترشد فيه ضال، تنصح، تؤنس غيرك بما يكون فيه النفع له، هذا الذي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه، ولا يكون كلامه فيما يعنيه وما لا يعنيه، لا يفرق، بل لابد أن يعتني بما يعنيه هو في أمر دينه، في أمر عبادته، أو في المباح الذي هو مباح، ولينتبه من سهام الألفاظ، فإن بعض الناس ربما يجرح غيره بالكلام السيء، فإذا قيل له يا أخي لماذا هكذا منطقك، فيقول أنا والله صريح وما عندي خوف، ولم يفرق هداه الله ما بين الصراحة والبجاحة أو الوقاحة، ولا بين الشجاعة وبين القبيح من الألفاظ التي تدل على التهور وعلى الاستعجال وعلى الاندفاع وعلى الارتجال المستمر، بل ينبغي أن يكون فيه من التؤدة والحكمة، فينظر في لفظه وينظر في موقع هذا اللفظ وينظر في الأسلوب الذي يقدم به هذه المعلومة أو هذه الكلمة ويعتني بذلك. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من كثر كلامه كثر سقطه، من كثر كلامه كثر سقطه. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أنذرتكم فضول الكلام، أنذرتكم فضول الكلام بحسب أحدكم ما بلغ حاجته، إذا بلغت حاجتك اصمت. والسكوت قد لا يندم عليه صاحبه، لكن كثيرا ما يندم على كلامه، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني كما قال الحكماء. إذن هذا الحديث يدل على وجوب السكوت إلا في الخير. وأن مقال الإنسان إما خير وإما شر وإما لغو لا نفع فيه، ثلاثة أمور، إما أن يتكلم بخير وإما أن يتكلم بشر وإما أن يتكلم بلغو لا نفع فيه. إذن اللغو الذي لا نفع فيه والشر الذي يتكلم به يسكت عنه ولا يتكلم إلا بالأمر النافع. كذلك جاء الحديث ببيان حق الجار، ببيان حق الجار، والجيران يتفاوتون فمنهم من يكون قريبا لك في النسب وأيضا مسلم، فهذا له كم حقوق؟ له 3 حقوق، له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. إذا كان ليس بقريب فله حق الإسلام وله حق الجوار، إذا كان ليس بقريب ولا مسلم له حق الجوار، له حق واحد وهو حق الجوار. إن كان جارك غير مسلم فتحسن إليه وتكرمه وتهديه وتعطيه رغبة في إسلامه. قال ابن حجر رحمه الله: اسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض. قال: فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأولى كلها ثم أكثرها وهلم جر إلى الواحد. أيضا الجيران يتعددون باعتبار آخر، فأولاهم بالإحسان، أولاهم بالإحسان أقربهم إليك بابا، أقربهم إليك بابا، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: إن لي جيران فإلى أيهم أهدي؟ قال: إلى من كان أقربهم بابا، إلى من كان أقربهم بابا. فمن كان أقربهم باب فهو الذي يهدى ويكرم وهو الأقرب. ولماذا؟ لأنه هو الذي يطلع على دخولك وخروجك، وربما تشوف إلى شيء معك فلذلك تعطيه، وإذا طبخت فإنك ترسل له، فهذا من حق الجاري، من حق الجاري على جاره. وأما أن يقال أن حد الجار هم 40 من كل جهة فلم يصح في ذلك حديث والله أعلم، وربما يعني هذا قد يكون متسنى في الأزمنة الماضية، أما الآن فلو أخذت 40 جارا من عن يمينك خرجت من البلد من سعة الدور التي يعني يعيش فيها الناس، كانت البيوت صغيرة وضيقة وربما ترى رقم 40 تراه بعينك، أما الآن فتنقطع بك الحي أو ينقطع بك الحي على الجار الرابع والثالث. وعلى كل حال فالمقصود بذلك العناية بأمر الجار، وأن لا تمنعه من شيء فيه له مصلحة، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. طيب ما حد الإكرام؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم ما حده بحد، فهذا يعود إلى العرف. الإكرام قد يكون بالمؤانسة، قد يكون بالمال، قد يكون بالطعام، قد يكون بالمعاونة، أي وجه من أوجه النفع، فهذا كله من الإكرام، هذا كله من الإكرام. نعم، نقف إن شاء الله على هذا الحديث ونكمل في الدروس القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.